في عدد من الصحابة والسلف ظهرت البشرى عليهم عند نزول الموت. لما طعن حرام بن ملحان يوم بئر معونة غدرا، غدر الكفار ببعثة الرسل الذين أرسلهم عليه الصلاة والسلام، بعث بعثا غدروا بهم، راحوا يدعون إلى الله والكفار غدروا بهم. لما طعن نضح الدم على وجهه ورأسه ثم قال: فزت ورب الكعبة. واحد يقول في ذلك الموطن إيش معناها؟ معناها أنه بشر بأشياء جعلته يقول فزت ورب الكعبة. عمر بن حسين من السلف من الصالحين قال عند الموت: لمثل هذا فليعمل العاملون. قيل للإمام مالك: أتراه قال هذا لشيء عاينه؟ يعني العبارة هذه ليش قالها عند الموت؟ قال: نعم، أكيد معناها رأى أشياء جعلته يقول لمثل هذا فليعمل العاملون. لما احتضر ابن عقيل بكى النساء، فقال ابن عقيل هذا من كبار العلماء: قد وقعت عنه، يعني بالفتوى، لأن العالم يوقع عن الله فلا بد ينظر يوقع إيش، يعني بالفتوى، لأنه يعني يقول الناس أحل الله كذا وحرم الله كذا. قال ابن عقيل لمن حوله: قد وقعت عنه 50 سنة، 50 سنة أنا أفتي الناس وأعلم الناس، قد وقعت عنه 50 سنة، فدعوني أتهنأ بلقائه، لا تبكوا علي، لا تصيحوا علي. الحافظ عبد الغني المقدسي مرض مرضا شديدا منعه من الكلام والقيام، واشتد 16 يوما. يقول: ابنه: كنت أسأل كثيرا ما يشتهي، ايش تشتهي أعمل لك أنت الآن في المرض الشديد؟ قال: أشتهي الجنة، أشتهي رحمة الله، ولا يزيد على ذلك. قال: فوضأت وقت الفجر، فقال: يا عبد الله قم صلي بنا وخفف حالتي. فصليت بالجماعة وصلى جالسا، ثم جلست عند رأسه وجعل يدعو وأنا أؤمن، فقلت: هنا دواء تشربه. قال: يا بني ما بقي إلا الموت. قلت: ما تشتهي شيئا؟ قال: أشتهي النظر إلى وجه ربي. الله عز وجل قال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. آنس المشتاقون إلى لقائه. يا أيها المحب لربه، المشتاق لقربه، المسارع في مرضاته، أبشر بقرب لقاء الحبيب، فهو آت وكل آت قريب، فتزود للقاء مستصحبا الرجاء من سميع الدعاء.